دون حاجة إلى التصريح، والتصريح إنما يحتاج إليه عندما تكون الأوصاف متكافئة أو متقاربة، فيحتاج المقام إلى أن يصرح فيه بالأفضل أو يصرح فيه بالمفاضلة والتفضيل. لكن إذا كانت الأوصاف مغنية فأصبح حينئذ المقام لا يحتاج إلى أن يصرح بالتفضيل. وساق رحمه الله تعالى أمثلة، منها قول الله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأرباب وصفهم بالتفرق، والواحد جل وعلا، والله جل وعلا وصف نفسه بالواحد القهار، فأغنى بذكر الأوصاف عن ذكر التفضيل أو الأفضل. الله خير أما يشركون أيضا من هذا الباب. فقوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هل الخير للإنسان أن يتبع ويعبد والعياذ بالله أربابا متفرقة فيكون قلبه ممزقا مشتتا ممزعا بين أرباب كثيرة متعددة لا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن أن تغني عن داعيها وعابديها، هل هذا خير الإنسان أم الله، أم أن يتجه في عبادته وخضوعه وذله لله الواحد القهار؟ لله الواحد القهار، جمع بين هذين الاسمين الواحد القهار، وترى الجمع بينهما في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وهذا فيه حكمة نبه عليها أهل العلم، نبه عليها أهل العلم، يذكر الواحد ويذكر معه القهار، لأن القهار لا يكون إلا واحدا والواحد لا يكون إلا قهارا جل وعلا. فلو كان اثنان متصفان بالقهر لم يتميز أحدهما عن الآخر بذلك لم يتحقق معنى القهر ووصف القهر للاثنين معا، لأن أحدهما مكافئ للآخر. لكن إذا كان القهار واحدا، هنا يظهر الكمال، إذا كان القهار واحدا أي لا ينازعه ولا يغالبه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا يقترن هذان الاسمان في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فأيهما خير للإنسان؟ أرباب متفرقون يتشتت في أرباب كثيرة متفرقة لا تغني عنه شيئا، أم يخلص دينه لله الواحد القهار؟ المقام لا يحتاج إلى التصريح بالأفضل، ولهذا لم يصرح لظهور الأمر وعدم خفائه. وخير هذا أفعل تفضيل، هذا أفعل تفضيل، يقول أهل العلم استعمل أفعل التفضيل هنا في غير بابه، استعمل أفعل التفضيل في غير بابه، لأن العادة في استعمال أفعل التفضيل عندما يكون في المفضول شيء من الأوصاف التي فضل بها الأفضل عليه، مثل أن تقول مثلا العسل أحلى من السكر على سبيل المثال، هنا استعملت أفعل التفضيل في بابه، استعملته في بابه، لأن كل منهما حلو، ولكن ميزت أحدهما عن الآخر بمزيد فضل. لكن لو قال قائل العسل أحلى من الملح، يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه، لأن المفضول ليس فيه شيء من أوصاف الفاضل. فهنا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الأرباب المتفرقة لا خير فيها، لأن الأرباب المتفرقة لا خير فيها مطلقا، لا خير فيها مطلقا، بل هي كلها شر وضر وباطل وضلال. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مزيدا من الأمثلة في تقرير هذه القاعدة. نعم. قال تعالى قال رحمه الله تعالى القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأسلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونص القاعدة هو لفظ حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يشهد له القرآن في مواضع، كما ينبه على ذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر الشواهد من القرآن الكريم على أن من ترك شيئا لله يعني إنما تركه لله ولأجل وجه الله فيعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ذكر شواهد من القرآن عديدة، وأيضا واقع الناس يشهد لذلك. كثير من الناس عندما اقتنع بمن الله سبحانه وتعالى عليه وهدايته له بالحق والهدى وكان على شيء من الحرام فتركها لله، فتح الله عز وجل له من أبواب الخير والبر والتيسير والعون والتوفيق ما عوضه به عما كان تركه لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب يحتاج من الشخص إلى يقين وثقة بالله، يحتاج إلى يقين وثقة بالله عز وجل، فيترك الشيء لله واثقا بالله، يترك الشيء لله واثقا بالله عز وجل. والثقة لا تكون إلا بالله، لا تكون بالنفس ولا بالغير. الثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي لب التوكل وخالصه، لب التوكل وخالصه. فالثقة لا تكون إلا بالله. ويخطئ بعض الناس عندما يقول أنا عندي ثقة بنفسي أو أنا واثق بنفسي أو يقول أنا واثق فيك. الثقة لا تكون إلا بالله عز وجل، الثقة لا تكون إلا بالله، مثل التوكل، الثقة مثل التوكل لا تكون إلا بالله جل وعلا. ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي هذه الديار كما في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، سئل هل تجب الثقة بالنفس، هل تجب الثقة بالنفس؟ قال الثقة بالنفس لا تجب، قال الثقة بالنفس لا تجب ولا تستحب بل لا تجوز، لا تجب ولا تستحب بل لا تجوز. لا يجوز أن يكون الإنسان عنده ثقة إلا بربه، وأما نفس الإنسان تخونه، قد يعتمد على نفسه واثقا بها فلا يتهيأ له إذا لم يحالفه توفيق الله وعونه ومده. فيبذل الإنسان الأسباب المتاحة له المتهيئة له، وتكون ثقته كلها بالله، وتكون ثقته كلها بالله سبحانه وتعالى وحده، واعتماده على الله وتوكله على الله لا على نفسه، لا يتوكل على نفسه ولا على غيره، وإنما يتوكل على الله ويبذل الأسباب النافعة. وفي هذا الباب عندما يترك المسلم شيئا لله جل وعلا يتركه وهو على ثقة بالله عز وجل أن منه التوفيق والعوض والتيسير، والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه القاعدة كما أشرت، كما أشار المصنف رحمه الله، لها شواهد كثيرة في القرآن الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال من ذلك ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هاجروا أوطانهم أموالهم أحبابهم، لم يهاجروا إلا لله وابتغاء رضوان الله، تركوا الأموال تركوا البيوت تركوا الأولاد تركوا كل شيء، خرجوا بأبدانهم لله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله سبحانه وتعالى الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. ولما اعتزل إبراهيم قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب، عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا من أبيه وقومه، عوضه إسحاق ويعقوب نبيين من الصالحين. وسليمان لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره، والريح أسرع من الخيل، وعوضه أيضا الشياطين كل غواص وبناء. لما أتلف الخيل عندما ألهته عن ذكر ربه، وهذا على قول في تفسير الآية مسحا بالسوق والأعناق، قيل المراد أنه قتلها وعقرها كلها لأنها ألهته، وضعف هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وقيل إن المراد بالمسح حقيقة المسح، يعني يمسح ما على سوقها وأعناقها من غبار أو تراب أو نحو ذلك. فالذي ذكره المصنف رحمه الله على قول ذكره المفسرون في معنى الآية. قالوا أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، كذلك والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا، ما يفوق جميع لذات الدنيا. تأمل كلام الشيخ رحمه الله، من ترك شهوته، عندما يتاح للإنسان الشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة فيتحاشاها ويتركها لله جل وعلا مع أنها أتيحت له وتهيأت وعرضت عليه، لكنه تركها لله طاعة لله وخوفا من عقابه، يعوضه الله سبحانه وتعالى بهناءة عيش لا توصف، بهناءة عيش لا توصف، لقاء تركه لتلك المعاصي لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل الله سبحانه وتعالى، بخلاف والعياذ بالله من يقع في هذه المحرمات ويتلوث بهذه المحرمات، ربما أنه في حياته اللاحقة عندما يتعفف بالزواج لا يجد الهناءة التي يجدها من كان متعففا عن الحرام، مبتعدا عنه متقيا الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة مضطردة في كل الأمور، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يكتب الله سبحانه وتعالى له في حياته الدنيا من اللذة والهناءة وطيب العيش، ويكتب له أيضا في الآخرة ثوابه العظيم وأجره الجزيل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا الباب عندما تعرض على الإنسان الهداية وتبدأ تدور في نفسه المخاوف، مثلا من يعمل في بنك ربوي أو يعمل في تجارة محرمة أو بيوع محرمة أو نحو ذلك من الأمور، ثم تعرض عليه الهداية وينصح ويذكر وتذكر له الأدلة، فيبدأ كثير من الناس في هذا المقام بين الصراعين، صراع مع نفسه الأمارة بالسوء والشيطان، وصراع مع هذا الحق والهدى الذي يسمعه ويلقى عليه. فبعضهم في هذا المقام يقول: من أين أكتسب؟ كيف أعيش؟ كيف أنفق على أولادي؟ كيف أمشي حياتي؟ كيف أترك هذه الأمور وهي مصدر رزقي؟ هكذا يقول بعض الناس. فيحتاج مثل هؤلاء إلى فعلا ثقة عظيمة بهذه القاعدة التي حديث نبوي ودل عليها القرآن: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكما قدمت أولا، لا ينبغي أن يدخل على سبيل التجربة، وإنما يدخل على سبيل الثقة بالله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والأمور كلها بيد الله. الله جل وعلا هو المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، الأمور كلها بيده جل وعلا. فيدخل الإنسان واثقا بربه ويترك المعاملات المحرمة التي ابتلي بها، ويقبل على المعاملات المباحة، وعلى ثقة بربه سبحانه وتعالى أن الله سيعوضه خيرا في دنياه أخرى. هذه قاعدة شريفة وعظيمة، وكل إنسان يحتاج إلى فهمها والعلم بها وتطبيقها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 70: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفساد ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون، الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد، القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم. وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية، ووجوب حفظ الأملاك والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم، التي طريقها الأمثل تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع، فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه. فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم، ولكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع، لم يبق في وجهه باطل إلا محقه، ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 70، قال: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. هذه قاعدة عظيمة تبين مكانة كتاب الله عز وجل ومنزلته العلية، وأنه لا يوجد على وجه الأرض باطل وضلال إلا وفي القرآن إبطال له ونقض له وبيان لفساده وبطلانه. فالقرآن فيه مقاومة كل باطل وصد فيه مقاومة كل باطل وصد كل ضلال ورد كل زيف بما فيه من الآيات المحكمات والحجج البينات والدلائل الظاهرات التي تقمع شبه جميع المفسدين وضلال جميع المضلين. وهذا من كمال هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن فيه الرد على كل مبطل، لكن الوقوف على ردود القرآن ونقضه لباطل المبطلين يحتاج إلى عالم راسخ وإمام متمكن في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال شيخ الإسلام في بعض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مناظراته لأهل الباطل، قال أنا ملتزم أن أي مبطل يستدل على باطله بآية من القرآن أن أرد عليه بالآية نفسها التي استدل بها. أي مبطل يستدل على باطله بآية من القرآن أن أرد عليه بالآية نفسها، فضلا عن الآيات الأخرى الكثيرة التي ترد باطل المبطلين وضلال المضلين. فالقرآن كله القرآن كتاب عظيم فيه الرد على كل باطل أيا كان نوع الباطل. ثم إن الشيخ رحمه الله فصل في القاعدة أن العقائد التي أو المذاهب الفاسدة التي عند الناس تدور على قسمين، بينها رحمه الله. القسم الأول عقائد باطلة أنشأها الناس واخترعوها، عقائد باطلة سواء كانت هذه العقائد الباطلة أديانا حرفت، أديانا منزلة حرفت مثل النصرانية واليهودية وغيرها، أو كانت أديانا اخترعت من الأساس وما أكثرها، فهذا قسم من الفساد الموجود. القسم الثاني ما عبر عنه رحمه الله تعالى المقاومين للأديان، المقاومين للأديان، وأن الحياة عندهم مجرد مادة، يعني يتعايش مع الحياة فقط من أكل وشرب صناعات أعمال تجارات إلى آخره، أما دين وعبادة فيردون الأديان كلها، يردون الأديان كلها، لا إله والحياة مادة. وهؤلاء الشيوعيون، والشيوعيون لما ينتشر مدهم انتشار مدهم إما يكون ببطش القوة أو يكون باستغلال الجهل، جهل الناس بالدين. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى أنه لما جاءت الشيوعية ولم يكن عند كثير من الناس عقائد راسخة وأخلاق كاملة وآداب فاضلة مستمدة من الدين دخلت فيهم وأثرت، أما من كان على عقيدة وإيمان وخلق مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يرى بعين واضحة أن الشيوعية أقبح ما يكون، فضلا عن أن يقتنع بمبادئها الهدامة وأرائها الزائفة الباطلة. فهذا من حيث الجملة الفساد الذي يوجد، إما أديان إما عقائد باطلة يعتقدها الناس ويدافعون عنها وينافحون، أو الشيوعية التي هي محاربة للأديان وانشغال بمتع الدنيا فقط والتسلط على الناس والبغي والعدوان. ثم من جهة أخرى إذا نظرنا إلى العقائد التي في الناس، العقائد التي في الناس نجد أنها على قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول العقائد التي هي منزلة من الله، والله عز وجل هو الذي له الحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، عقائد نزلت من الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه عقائد نزلت من رب العالمين، والتفاصيل المتعلقة بهذه الأصول أيضا مبينة في الكتاب والسنة، فهذه عقيدة نازلة نزلت من رب العالمين وحيا ودينا أمر الله عز وجل عباده أن يدينوا به. ما سوى هذه العقيدة النازلة تسمى عقائد نابتة، نبتت في الأرض لم تنزل من السماء، اخترعها الناس وأنشأوها. ولهذا العقائد على نوعين، عقائد نازلة وعقائد نابتة، وكل عقيدة لم تنزل من السماء بوحي من الله فهي نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة. ولهذا نجد أن الأنبياء لما أرادوا إبطال العقائد التي عليها أقوامهم احتجوا بهذا أنها لم تنزل، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فنخرج من هذا بقاعدة وتأصيل مبارك، أن العقائد على نوعين، عقائد نازلة نزلت من السماء بوحي من الله، وعقائد نابتة، وكل عقيدة نبتت في الأرض فهي باطلة، لأن الدين لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا تأخذ منه فائدة عظيمة، أن أي عقيدة تعرض عليك من أي شخص كائنا من كان، إذا لم يدعمها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فدعك منها، إذا لم يدعمها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم دعك من هذه العقيدة، لأن العقيدة إنما تكون صحيحة قويمة سليمة إذا كانت نازلة بوحي من الله عز وجل. أما إذا كانت من اختراع العقول وآراء الناس وبنات الأفكار ونسج الخيال، أو مثلا بالتجارب والتصورات والآراء وغير ذلك، هذا كله باطل. العقيدة إنما تكون صحيحة إذا كانت عقيدة نزلت بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الدرس المبارك الذي ألقاه يوسف عليه السلام على صاحبي السجن، قرر هذا الأمر أجمل تقرير، قال يا صاحبي السجن، قال أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين لله جل وعلا والحكم لله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قال كلمة في هذا الباب عظيمة، وهي موجودة في مجموع فتاوى، لما طلب أن يكتب نصا في الاعتقاد قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، بمعنى أنه إذا كان هناك آية في القرآن أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على الاعتقاد، وإلا يرد الاعتقاد الذي ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والأمة مبتلات بكتب الآن تسمى كتب العقائد، يا إخوان الأمة الآن مبتلات بكتب تسمى كتب العقائد ليس فيها آيات ولا أحاديث، مبتلات الأمة بكتب تسمى كتب العقائد وتسمى أيضا كتب أصول الدين ليس فيها آيات ولا أحاديث، تجد من أول الكتاب إلى آخر يقول بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو أنه كان كذا لكان كذا، استنتاجات وتصورات وخيالات وأشياء من هذا القبيل، كل هذا لا يستقيم به اعتقاد، كل هذا لا يستقيم به اعتقاد، لا يبنى اعتقاد على هذه الأمور، الاعتقاد يبنى على قال الله قال رسوله. ولهذا فرق ما بين كتب أئمة السلف في العقيدة وكتب أهل الباطل، أن كتب أهل السنة تجد العالم يبوب يقول باب من العقيدة كذا قال الله تعالى كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه ميزة كتب أهل السنة. إذا رأيت كتب أهل البدع يقول من العقيدة كذا، ما الدليل؟ قال لو أنه كذا لكان كذا، وبما أنه كذا إذن يكون كذا، ثم يدخل في سفسطة وعقليات ما أنزل الله بها من سلطان. ويمكن لهذه النظريات التي يقررها أن يأتي شخص أكثر جدلا منه فينقض هذه العقليات. ولهذا الإمام مالك رحمه الله له كلمة عظيمة جدا في هذا الباب. جاءه رجل قال أريد أن أتجادل معك، قال إن غلبتك، قال إن غلبتك، قال أتبعك، قال إن غلبتني، قال تتبعني، قال وإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال يا هذا الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. ما معنى الدين ليس لمن غلب؟ أي الدين لله، ليست المسألة أنني أتناظر مع فلان أو أتحاور معه فإذا أسكتني فالدين الصحيح معه، لا، الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين لمن غلب، ليس الدين حوار بالعقل وبالآراء وبالتصورات والذي يغلب الآخر هو صاحب الدين الصحيح، لا، الدين قال الله قال رسوله. فالشاهد أن هذه قاعدة عظيمة جدا يدعو فيها الشيخ إلى التعويل على كتاب الله في الجانبين، تقرير الحق وتأصيله وفي نقض الباطل وتزييفه. وفي نسخة أخرى لكتاب القواعد الحسان أعاد الصياغة وذكر تفصيلات نافعة نقف عليها. نعم. قال رحمه الله: فأعظم أهل الشر أهل التعطيل، المنكرون ما سوى المحسوسات، المنكرون للخالق وأديان الرسل وما أخبر الله به وأخبرت رسله. وفي القرآن من البراهين والحجج المتنوعة ما يبطل قولهم ويضمحل معه مذهبهم، ويتبين للعقلاء أنهم مكابرون في إنكار أظهر الأشياء وأجلاها. ومنهم أهل الشرك بالمخلوقات وتسويتها بالرب في شيء من الصفات والنعوت أو الحقوق الخاصة لله. وفي القرآن من إبطال الشرك ووجوب التوحيد وإقامة البراهين على تفرد الله تعالى بالوحدانية وصفات الكمال، وأنه لا يستحق العبادة سواه ولا أحد يساويه في وصف ولا حق من الحقوق، ما يكفي بعضه لإزهاق قولهم. ومنهم المنكرون للأنبياء من الأميين والملحدين وغيرهم، وفيه من الحجج والبراهين على إثبات رسالتهم والآيات والخوارق الدالة على صدقهم والأوصاف والنعوت التي اتصفوا بها، ما يدل أكبر دلالة على أنهم رسل الله حقا، وأنهم أصدق الخلق وأكملهم في كل صفة كمال وأفضلهم في كل فضيلة. ومنهم المفرقون بين الأنبياء والكتب الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعضهم ويكفرون بغيره. وفي القرآن حجج وبراهين كثيرة تدل على إبطال قولهم، وأنهم متناقضون متهافتون في إثباتهم ونفيهم، وأن الإيمان الحق والحق الصريح الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وأن الحق والصدق والعلم واليقين يجب الإيمان به والاعتراف به حيثما كان ومع من كان، وليس ذلك بالدعاوى والأماني. ومنهم الإباحية والشيوعية الذين هم فساد الأديان والملك والدنيا والآخرة، والقرآن كفيل بإبطال قولهم بما فيه من العقائد والبراهين ووجوب التحلي بالأخلاق الجميلة والتخلي عن من الأخلاق الرذيلة وإيجاب الحقوق المتنوعة بين طبقات الناس ووجوب الزكوات وإنقاذ المضطرين وغيرها من الأحكام، فكل هذا سد محكم يمنع نفوذ هؤلاء المفسدين ويبطل شرهم ويزهق حجتهم. ومنهم أهل البدع على اختلاف مذاهبهم وتنوع أقوالهم، وفي القرآن من البراهين والوجوب من البراهين ووجوب التمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه، ووجوب رد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بحبل الله ودينه ما يبطل قولهم ويكسر شوكتهم. ومنهم أهل التحزب والتشيع وتفريق المسلمين وتمزيق وحدتهم، وفي القرآن من الحث على الاعتصام بحبل الله والحث على الألفة والنهي عن التفرق والإخبار بأنه طريق أهل الضلال والغضب والتحذير من أحوال هؤلاء ووجوب لزوم الأصول العامة الكلية ما يقمع شرهم ويبين شناعة طريقتهم. ومنهم المواعظ والزواجر ما يقمعهم ويردعهم ويخفف شرهم. فكل صاحب شر وفساد إنما سلطته ووصول شره على من لم يعتصم بالقرآن وخرج من هذا الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين من كل شر وضرر، وهو القاهر لكل باطل قاومه في كل الأمور. هذه خلاصة عظيمة جدا، قد لا تجدها مجتمعة في موضع آخر بمثل هذا الإيجاز، حيث عرض رحمه الله تعالى أبرز الشرور والانحرافات الموجودة على وجه الأرض، عرضها بإيجاز، وأيضا عرض بإيجاز دلائل القرآن وشواهده على إبطال تلك الانحرافات. فذكر أهل التعطيل وأهل الشرك والمنكرين للأنبياء، وذكر المفرقون بين الأنبياء، وذكر الشيوعيين وأهل البدع وأهل التحزبات وأهل الفساد في الأرض، ذكر هؤلاء، وأيضا ذكر الدلائل أو إشارة إلى الأدلة. فهذه جملة مختصرة بسطها يطول، ولهذا ألفت الانتباه إلى بعض طلبة العلم أن يمضي وقتا مع هذه الجملة يستفيد فائدة عظيمة، يحاول أن يبسط هذا الكلام بجمع الأدلة، لأن الشيخ أجمل إجمالا يؤدي الغرض. فإذا عشت مع هذا الكلام وقتا تستعرض الدلائل وتستخرج النصوص من كتاب الله على سبيل الفائدة لك، فإنك بإذن الله عز وجل تستفيد فائدة عظيمة، لأن هذا إيجاز محكم جمع فيه الشيخ بين أمرين: أبرز الباطل الموجود، ومن جهة ثانية إشارات مجملة إلى دلائل القرآن الكريم على نقض هذا الباطل وبيان فساده. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر أنموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والسابقون السابقون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود الآية، والصلح خير، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، ألا لله الدين الخالص، فاتقوا الله ما استطعتم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فاستقم كما أمرت، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، إنا كذلك نجزي المحسنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الآيات: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما على المحسنين من سبيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه، ولله الحمد. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 71، وهي آخر القواعد في هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير آي القرآن. قال: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. وبين رحمه الله أنه مضى في القواعد السابقة في هذا الكتاب عرض قواعد مستمدة ومستفادة من كتاب الله عز وجل، ويدل عليها القرآن في مواضع كثيرة، لكنه أراد أن يختم الكتاب بذكر آيات جوامع، بذكر آيات جوامع، مثل ما قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة، كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرة. ولهذا نجد كثير من هذه الآيات مرت معنا شواهد ودلائل على القواعد التي سبق أن ساقها رحمه الله تعالى. فهذه الآيات كلها ولها أيضا نظائر في كتاب الله عز وجل، هي بحد ذاتها قواعد تجمع أبوابا عظيمة من أبواب العلم والخير والبيان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذا الكتاب المبارك، وقال في خاتمة كتابه: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله ما من علينا بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين، ويعين على فهم كلام رب العالمين، ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد. ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير: العبد الفقير إلى الله في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي، وقد تم ذلك في السادس من شوال سنة 1365، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. المصنف رحمه الله تعالى بدأ تأليف هذا الكتاب في غرة شهر رمضان، في أول يوم من شهر رمضان من عام 1365، وأنهى تأليفه رحمه الله تعالى في السادس من شوال، في السادس من شوال. والقواعد التي أثبتها في الكتاب 71 قاعدة، فيكون بمعدل قاعدتين كل يوم من واحد رمضان إلى السادس من شوال، كتبه بمعدل قاعدتين في كل يوم. واختار لكتابة هذه القواعد شهر القرآن، اختار لكتابة هذه القواعد شهر القرآن، شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وهي كما رأينا وسمعنا قواعد عظيمة ورصينة، وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى في جمعها وتحريرها وذكر شواهدها ودلائلها بما هو قرة عين للناظر فيه من طلاب العلم والمستفيدين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على حسن صنيعه وجهده الطيب المبارك، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله جل وعلا لنا أجمعين العتق من النيران وغفران الذنوب، وأن يبلغنا وإياكم شهر الخير أعواما عديدة وأزمنة مديدة على حسن طاعة وحسن عمل، وأن يتقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.